انتهينا من آداب قضاء الحاجة، قضاء آداب قضاء الحاجة، فمن يذكر لنا ما يكره للمتخلي الذي يذهب إلى الخلاء، ما الذي يكره له؟ ها؟ يعمل إيه؟ بنقول المكروه له، مكروه لا يدخل الرجل اليسرى؟ نعم. هذا حق في المائل. كلها بالريح واحد. اثنين. أن يحمل معه ما فيه اسم الله عز وجل. هذا مكروه، بنقول مكروه. الكلام لغير حاجة. في البحر. البول في البحر. هذا بقى في الفقه. طيب، باب السواك وسنن الفطرة وفي عدة مسائل. السواك، ما هو السواك؟ السواك عود، كهذا العود، عود استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة لإزالة ما يعلق بها، يسمى إيه؟ السواك. وأفضل يكون عود أراك مثل هذا العود، عود إيه؟ أراك. هذا هو السواك. والسواك حكمه مستحب، حكمه مستحب، والدليل على انه مستحب في كل وقت وجميع الاوقات، حتى الصائم لو الانسان صائم يستاك، ولا يكره للصائم في اي وقت من الاوقات السواك، فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى على ذلك وبالغ في ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن خشية أن يفرض علينا ونقصر فنتحمل الإثم تقصيرنا في تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفقة من الرسول صلى الله عليه وسلم علينا لم يأمرنا أمرا جازما بالتسوك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا بالنسبة للسواك. يبقى السواك حكمه أنه مستحب. ما المستحب تعريفه؟ المستحب تعريفه هو ما أمر الشارع بفعله لا على وجه الإلزام والحد. المستحب ما هو؟ ما أمر الشارع بفعله لا على وجه الإلزام والحد. أما على وجه الإلزام والحد فهو الواجب. على وجه الإلزام والحد فهو الواجب، أما على غير وجه الإلزام والحد فهو المستحب. ما اسمك؟ خالد. خالد؟ لا، خالد. ما اسمك؟ خالد. يا خالد اترك العمود، اترك العمود، اتركه، تقدم، عرف لي أنت معك سواك؟ معك؟ معك السواك، بعد كده يكون معك السواك، لأن السواك أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والسواك له فوائد كثيرة جدا جمة، منها أنه مرضاة للرب، مطهرة للفم، مطهرة للفم ومرضاة للرب. السواك عبادة وقربة إلى الله سبحانه جل وعلا. وقلنا أنه حكمه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء صلى الله عليه وسلم. متى يتأكد؟ يعني متى المواطن التي يتأكد فيها على المسلم أن يستاك إذا كان في هذا الموطن؟ يتأكد عند الوضوء، لهذا الحديث الذي سمعتم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. اكتب دليل كل مسألة تحتها، عند الوضوء وعند الانتباه من النوم، يعني عندما يقوم المسلم من نومه يستاك. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل، أي يقوم التهجد ولقيام الليل يشوصوا فاه بالسواك. والشوص هو الدلك، يعني يدلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالسواك. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند قراءة، عند تغير رائحة الفم، عند تغير رائحة الفم، يعني الإنسان مثلا شعر أن الفم تغيرت رائحة فيه وبدأ يخرج منه البخ وتغيرت لون الأسنان، فحينئذ يستاك لإذهاب هذه الرائحة، تغير رائحة الفم ولون الأسنان. ويتأكد أيضا تسوق للمسلم عندما يجلس لقراءة القرآن، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن المسلم إذا جلس يتلو كتاب رب وكذا عند دخول المنزل والمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أي شيء، بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، كان يبدأ بالسواك. هذه بعض المواطن التي ينبغي للمسلم ويتأكد أن عليه أن يتسوك. نعم. على العموم بما يكون السواك، كيف يحصل المسلم فضيلة السواك، يعني ويتم له أجر السواك، وبأي شيء؟ هل لو أخذ فرشة الأسنان ووضع معجون ونظف أسنانه أخذ ثواب السواك ولا لا يأخذ؟ ها؟ لا يأخذ، يأخذ، وهو السواك تنظيف الأسنان. فإذا نظفت أسنانك بالفرشة فقد تم. قلنا أفضل شيء أنك تستخدم عود السواك، أي عود يتم به. ولو فرض أن عندنا إنسان أسنانه سقطت، راجل كبير أو واحد يلعب بوكس وفقد أسنانه، أصبح بلا أسنان ويريد أن يحصل هذه السنة وهذا الثواب، كيف يتسوق؟ لو أخذ عود مثل هذا يجرح اللثة، يعني يدخل أصبعه في فمه، فإذا أدخل وحرك بأصبعه بقايا الطعام على اللثة وكذا وكذا فيحصل أيضا الأكل إليه. واضح؟ يبقى بما يكون السواك بأي شيء يتم به المقصود من التنظيف، بأي شيء يتم به المقصود من إيه؟ من التنظيف. لكن أفضل هذا هو العود الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، عود الأرائك صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يشترطون في هذا العود شروط، وهي ألا يتفتت، يعني يكون عود متماسك ولا يتفتت، لأن لو تفتت سيملأ الفم وتنتشر فيه بقايا الطعام وكذا فيزيد الوسخ في فمه، لكن العود الذي لا يتفتت سيكون منظف تماما للفم. واضح؟ إذا بما يكون السواك يكون بأي عود يحصل به المقصود وتطهير الفم. وهل يتسوك بيده اليسرى أو بيده اليمنى؟ إحنا عندنا اليمنى بنقدمها في الفضائل، نقدمها في الفضائل وفي الأمور التي فيها ترغيب، واليسرى مقدمة لإزالة القذورات، واليسرى تقدم في إزالة القذورات فشيء مستقذر. فهل السواك لإزالة قذر أم عبادة وقربة إلى الله سبحانه وجل وعلا؟ يعني في التسبيح بنقدم اليمنى، بنسبح على اليمنى، لماذا؟ لأن هذا التسبيح قربة إلى الله، فاليمنى بتشتغل، أما اليسرى فنستبعد. عند الطعام نؤخر اليسرى ونستعمل اليمنى في الطعام والأكل، لأن هذا فيه فائدة وفيه منقبة. واضح؟ ولم نتشبه الشيطان. لكن إذا بدأنا في السواك نتسوق هل هناك قدر في الفم نزيله أم أننا نتقرب إلى الله؟ هنا الصحيح في هذه المسألة لا فرق بين اليمنى واليسرى في ذلك، أن تتسوق باليمنى أو اليسرى فقد تم لك الفضيلة. وبعض أهل العلم يفصل يقول إذا كنت واقف في الصف وأسنانك نظيفة، لسه متوضئ وأسنانك نظيفة، لكن تحتاج فقط لأخذ الفضيلة السنية وثواب التطوع بالتسوق فاستاج باليمين لأنها قرب حينئذ. أما إذا كنت في على أسنانك مسخ وأنت تسير في الطريق وجاء غبار ودخل في فمك أو شيء وتريد أن تزيله، فحينئذ استخدمه باليسرى. واضح؟ وكلاهما أمر واسع وسهل. مسألة أخرى، فوائد السواد. قلنا فوائد السواد أهم ما فيها أنه مطهرة للفم، لكن بعض أصحاب يعني الأبحاث العلمية وهكذا يذكرون فوائد كثيرة جدا لعود السواد، خصوصا مما يحدث من تنظيف الأسنان الذي يتم عليه بعد ذلك بعد عن أمراض كثيرة تحدث في الفم وفي الحنجرة وفي الحلق، وبعد ذلك ما يسقط منه من هذا العود خاصة، وقوة الأسنان ونظافة الأسنان والبعد عن التسوس إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك ما يحدث في الأمعاء والمعدة من سقوط بعض مواد من هذا العود، عود الأراك في المعدة، فيساعد على الهضم وإزالة كذا وكذا إلى آخره. لكن أعظم ما فيه من فائدة هو مطهرة للفم مرضات كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه مرضات للرب سبحانه، فمرضات الرب سبحانه جل وعلا أعظم شيء يناله المسلم، أن يرضى عنك ربك. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا، اللهم آمين. فإذا رضي الله عز وجل عن عبد فقد بلغ المنازل العلى، ورضوان الله أكبر من نعيم الجنة. وقد ذكر الله عز وجل في سورة براءة ما أعد للمؤمنين والمؤمنات الذين هم أولياء بعضهم أولياء بعض، أعد لهم مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وكذا وكذا وكذا. ثم قال الله عز وجل سبحانه ورضوان من الله أكبر. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنا، اللهم آمين. جزاك الله خيرا، صلى الله عليه وسلم. ورضوان من الله أكبر. هذا الرضوان أين؟ خالد أين الرضوان؟ ثوابه؟ قد سواك. تستاك تنتسل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، السواك. مسألة خامسة، سنن الفطرة. ما هي سنن الفطرة؟ التي هي خصال الفطرة. الفطرة أصلها هي الخلقة. أصل الفطرة الخلقة. ومنه فطر كذا أي خلق كذا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض. والمراد بالفطرة أي الهيئة الحسنة في الخلقة التي يحبها الله عز وجل من عبده. يبقى سنن الفطرة هي سنن تحسين هيئة الإنسان وفطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهمنا الفطرة معناها؟ هذا المعنى المراد. وأحيانا تطلق الفطرة على دين الإسلام. الفطرة لأنه دين الفطرة، دين أصل الخليقة، توحيد المولى جل وعلا. لأن الله عز وجل خلق عباده كلهم حنفاء، أي على الخلقة السوية من عبادة الله ومعرفة الله، وهي فطرة التعبد والوحدانية لله سبحانه جل وعلا. سنن الفطرة، هناك سنن وخصال ينبغي للمسلم أن يتحلى بها ويفعلها ويواظب عليها، وفيها قرب إلى الله. فمنها ما هو مستحب، أي يثاب الفاعل ويذم ويلام التارك إن أطال فيها. ومنها ما هو واجب، وهو من فعله أثيب، ومن لم يفعله يستحق العقاب، يستحق العقاب. سنن الفطرة جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة: خمسة أشياء من الفطرة. الأول الاستحداد، والثاني الختان، والثالث قص الشارب، والرابع نفس الإبط، والخامس تقليم الأظافر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال خمس من الفطرة، وفي رواية الفطرة خمس: الأول الاستحداد، والثاني الختان، والثالث قص الشارب، والرابع نفس الإبط، والخامس تقليم الأظافر. الأول الاستحداد، ما هو الاستحداد؟ هو إزالة شعر العانة وشعر العانة، هو الشعر الذي ينبت حول الفرج، إزالة شعر العانة وهو الشعر الذي ينبت حول الفرج، يسمى إيه؟ العانة، شعر العانة. فهذا معنى الاستحداد، وهو إزالة هذا الشعر بالموس، وحكمه سنة، ولا ينبغي لمسلم أن يترك هذه السنة ويهجرها فوق 40 يوم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال أناس من السنة، أو وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة 40 يوما. أعيد الكلام، الاستحداد ما هو؟ إزالة الشعر العانة، الشعر العانة هو الشعر الذي ينبت حول الفرج، سواء فرج الرجل أو فرج المرأة، بالموس، بالموس الحديدة، ولذلك سمي الاستحداد، هو طلب الحديدة لإزالة هذا الشعر، واضح؟ يبقى الاستحداد هو طلب الحديدة، فالحديدة المراد بها الموسى، والموس الموسى الذي يزيل به شعر العانة، يسمى استحداد. حكمه سنة مؤكدة ينبغي، ولذلك قبيل بن عدي رضي الله عنه وأرضاه وهو مأثور عند المشركين في مكة الذين قتلوه وصلبوه رضي الله عنه، قبيل بن عدي طلب من المرأة التي كانوا يحبسونه في بيتها أن تأتي له بالموس حتى يفعل سنن الفطرة قبل أن يقتلوه رضي الله عنه، فلا ينبغي المسلم أن يترك إيه؟ سنن الفطرة. الثاني من سنن الفطرة، طيب لو ذهب شخص مثلا إلى الصيدلية وأتى منها بمزيل للشعر واستخدمه مكان الموس، جاب كريم مزيل الشعر واستعمله، يجزئه؟ نعم يجزئه، لكن السنة أن تزيله بالموس. الثاني الختان، وما هو الختان؟ الختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي تحيط بالحشفة، يبقى الختان هو قطع الجلدة التي تحيط بالحشفة، هذا بالنسبة للذكور. فبالنسبة للإناث قطعة لحم زائدة تنبت فوق الفرج المرأة، هذا يسمى الختان. فالختان في حق الرجال الذكور، حق الذكور واجب، والدليل الوجوب، دليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة ذكر الختان، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من اختتن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم خليل الرحمن، عارفينه؟ أتعرفونه؟ نعم، إبراهيم خليل الرحمن الذي ألقي في النار عندما دعا قومه لعبادة الله، اتخذه الله خليلا، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل المرسلين من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، كل الناس تحت لوائي يوم القيامة، آدم فمن دونه صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في المنزلة والفضل بعده صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل، ثم بعد ذلك موسى الكليم عليه السلام، ويأتي بعد ذلك عيسى ونوح عليهم السلام أجمعين. من يذكر أولو العزم من الرسل؟ العزم من الرسل من هم؟ أولو العزم من الرسل واحد اثنين سيدنا يوسف ثلاثة من هم أولو العزم من الرسل؟ قل يا عبد الله وقلهم بالترتيب. هذا بالترتيب نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا محمد عليه السلام. الدليل ما الدليل؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يعني محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا. طب قل ميثاقهم ها؟ أين عيسى؟ أنت عم تحفظ الآن. ما سمعت. طيب الآية الأخرى آية الشورى وشرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين فهاتان آيتان في كتاب الله ذكر الله عز وجل فيهما أولي العزم من الرسل وأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. الآن يا خالد من هم أولي العزم من الرسل؟ ناس واحد ثلاثة أكمل ذكرت ثلاثة ذكرت عيسى وموسى ونوح سيدنا إبراهيم سيدنا محمد بكتبهم حسب الزمن. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة وهو ابن كم؟ وهو ابن 80 بلغ من عمره 80 سنة فأمره الله عز وجل أن يختتن فاختتن بالقدوم عليه السلام وهو ابن 80 سنة عليه السلام. طب وما الدليل في هذا؟ الدليل أن الله عز وجل قال اكتب هذا الدليل عندك على وجوب الختان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فما كان من ملة إبراهيم واجب الاتباع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا دليل وجوب الختان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقيس بن عاصم أزل عنك شعر الكفر واختتن نعم الختان هذا محل حكمه للرجال. بالنسبة للنساء جمهور أهل العلم على أن حكمه في حق النساء سنة أما في حق الذكور واجب. واستدلوا على سنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أنه قال مكرمة للمرأة وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تختن النساء قال لها أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى عند زوج وأنظر لوجه المرأة وأحظى عند زوجها. هذا حكم الختان بالنسبة للإناث. وهناك أدلة كثيرة تثبت أن الختان معلوم للنساء عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة. قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان ولم يفرق بين ختان وختان. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال حمزة بين يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم أحد لسباع ابن أم النار قال له ويلك يا ابن أم أنمار يا ابن مقطعة البذور يعني ابن المرأة التي تختن النساء. فهذا معلوم عندهم وهو من سنن الفطرة، وهو مما حث عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكابر في هذا ولا ينكر هذا إلا جاحد لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم يا طيب. الثالث من سنن الفطرة قص الشارب. نعم. إزالة شعر الكفر. الكفر كان راجل شعره طويل جاي بشعره رأسه طويل، فقال له شعرك ده صلى الله عليه وسلم ينبت لك شعر جديد في الإسلام، إنما الشعر ده شاهد منك الكفر. نعم. هذا يريد بالفطرة التوحيد، كما في أقم وجهك للدين القيم فطرة الله، يعني التوحيد. هذا يريد أصل، نحن قلنا أن الفطرة تطلق على التوحيد، لأن الله عز وجل خلق عباده كلهم حنفاء على الفطرة. لكن نحن نتكلم الآن عن سنن. بداية الكلام على الفطرة قلنا كل هذا الكلام إجمالا. نعم. من سنن الفطرة الثالث قص الشارب. قص الشارب جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى. وقال صلى الله عليه وسلم: أحكوا الشوارب خالف المشركين. فأفاد ذلك أن الشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة العليا يسمى إيه؟ أما الذي ينبت على الفك يسمى لحية. فهذا الشارب السنة فيه ضعف في معنى فيه ضعف. نعم. حلقه بالموس من أهل العلم من يجيزه يقول ليس فيه شيء، ويكرهه مالك، وبعضهم يصل بالحرمة. مالك في قول عنه بالحرمة وقول بالكراهة لمن مالك حلقه بالموز. نعم. الأولى تقصير، والأولى أن نخف ونقصر ونقف عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع من سنن الفطرة تقليم الأظافر. تقليم الأظافر وقص الأظافر، لأن معلوم هذه الأظافر تحمل الوسخ ويتجمع الوسخ فيها في أطرافها، فإذا تجمع الوسخ في أطراف الأصابع مما لا شك فيه أن الإنسان يتضرر. ثم بعد ذلك من الحكم التي من أجلها شرع تقليم الأظافر حتى لا يتشبه المسلم بذوات المخالف. طيب فإنسان لو أطلق فيكون له مثل المخالب ويتكلم التشبيه بالحيوان، إنما يقص الأظافر حتى تتم النظافة ويبتعد الوسخ منها ولا يتشبه في الحيوان. فكان قص الأظافر من سنن الفطرة. الخامس نتف الإبط. نتف الإبط وهو شعر الإبط. الإبط ونتفه إزالته بالنزع، هذا معنى النزع، تنزعه بشيء. لكن لو أزلته بأي شيء إن كان يؤلم أو لا يتحمل المسلم نتفه فله أن يزيله بأي شيء. فلو أزاله بالموس، أزاله بكريم مما هو يزيل الشعر، فلا بأس في ذلك كله. المهم أنه قد أصاب السنة وأزال هذا الشعر. لما؟ أن هذا الشعر يجمع أوساخ، وخصوصا في الحر أوساخ مع عرق ينفذ عنه رائح كريهة، رائح كريهة فيؤذي المسلمين إذا وقف بجوارهم في صلاة أو في المجتمع. والمسلم المسلم نظيف ظاهرا وباطنا، والنظافة والطهارة شطر الإيمان كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو نفس الإبط يا خالد؟ ها هو إزالة الشعر الذي ينبت تحت الإبط. نعم. ويضاف إلى سنن الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضة وأصل البراجم، هي المواضع التي فيها ثنايا في الجسم تسمى إيه؟ براجم. ينبغي المسلم أن يتعهدها وينظفها حتى لا تتجمع فيها الأوساخ. كل هذه من سنن الفطرة. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، إعفاء اللحية. وإعفاء اللحية حكمه واجب، إعفاء اللحية حكمه واجب، يجب على الرجل أن يعفي لحيته ويطلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الأحاديث السابقة التي سمعتموها. قال صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. وقال صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى. وقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا اللحى. فكل ذلك أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد وجوب إعفاء اللحية، وإعفاء الشيء عدم المساس به وتركه، فهذا معنى الإعفاء. فينبغي لكل مسلم أن كل مسلم متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلق لحيته ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحية، وهي من سنن الفطرة، لأن هذه خلقة الله التي خلق الرجال عليها، فمن خلقها فقد غير ما خلق الله عز وجل، ما خلق الله عليه. فالأصل في الرجل أن يكون على مثل ما خلقه الله، فلا يغير شيء من خلق الله ويحلق في لحيته، فإن ذلك محرم. وإعفاء اللحية والسواك تكلمنا عنه، واستنشاق الماء، وسيأتي في الوضوء استنشاق الماء هو إدخال الماء في الأنف لتنظيفه، ويتأكد عند القيام من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، فأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا قام المسلم من نومه أن يبالغ في الاستنشاق، لأن الشيطان يبيت على خيشونه. فهذه من سنن الفطرة، استنشاق الماء وإدخال الماء في الأنف ثم إخراجه بعد ذلك، هذا معنى الاستنشاق. والاستنشاق وقص الأظافر وغسل البراجم ونفس الإبط وحلق العانة وامتقاص الماء. انتقاص الماء سبق في باب كامل وهو الاستنجاء، تكلمنا عنه. الاستنجاء والأخيرة المضمضة، المضمضة، والمضمضة أيضا من سنن الوضوء وسيأتي محلها. واضح؟ هذه سنن الفطرة كم؟ خمس، عشر. طيب الخمس نعيدها، العشر نريد العشر مع بعض. أول شيء استحداث الختان، قص الشارب، إعفاء اللحية، تلفقهم ببعض، إعفاء اللحية، نفس الإبط، تقليم الأظافر، غسل البراجم، استنقاص الاستنجاء، المضمضة، الاستنشاق. واضح؟ عشر من الفطرة. فعرفنا حكم كل شيء منها، حكم كل شيء منها، ما كان واجبا ذكرناه وما كان مستحبا ذكرناه. نعم. هذا في الوضوء، عشان كل النائم. المبالغة في الاستنشاق يتجنبه الصائم حتى لا يبتلع الماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في الاستنشاق مستحبة في كل وقت إلا للصائم، إلا للصائم، فيكره له خشية أن يبتلع ماء. انتقاص الماء الاستنجاء النطف، قصدك نطف يعني، هذا لمن عنده سلس، لمن عنده سلس بول أو ينزل منه قطرة. أي صح؟ اللي هو نطح الصلاة نطح فرجه بكف من الماء. نعم. عدم النمس لا حلق العياد نمس النمس أهل العلم يعرفونه بتعاريف، وبناء على التعاريف فمنهم من قال إزالة أي شعر من الوجه يسمى نمس، ومنهم من يخصه بالحاجبين فقط، وهذا ليس عليه جماهير أن النمس يختص بالحاجبين، وفيه لعن للمرأة النامصة والمتنمصة، والرجل من باب أولى وأوكى، فالمرأة في حاجة لهذا، وكان فعل هذا لعن لها، فكيف برجل ليس عنده حاجة لهذا؟ فالمرأة تحتاج أن تجمل نفسها أمام زوجها وكذا حتى لا يتزوج عليها أو يطلقها، أما الرجل فما الحامل له على أن ينمص، الذي يفعله معناه أنه شديد الفسق للحاجة، لكن اللحية خارجة عن النمص، اللحية حكم آخر، فمن حلق لحيته فهو آثم لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس في الوضوء، نتكلم في الوضوء نصحة عايزين ننتهي من فقه العبادات إن شاء الله ونركز شوية، معلش نتعب شوية في المذاكرة، يعني ما عندك شيء تذكر دينك، أنت كنت تسهر ساعات طويلة تذاكر في الفيزياء والكيمياء الدين أولى، الدين أولى، خلصنا الفيزياء والكيمياء انتهينا منهم، وخلصنا الرياضيات وخلصنا المواد الاجتماعية، ندخل بقى في العلوم الشرعية، التعبد لله سبحانه جل وعلا. الباب الخامس في الوضوء، الباب الخامس الوضوء، ما هو الوضوء؟ الوضوء من الوضاء وهو الحسن والنظافة. ما هو الوضوء؟ الوضاء الحسن والنظافة، وتعريفه في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء الوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة بالتعبد لله سبحانه وتعالى. حنة خليها بعدين دي لما تيجي في نواقض الوضوء، خلينا الآن في نعرف لسه ما معنى الوضوء. ما معنى الوضوء؟ استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص بوجه التعبد لله سبحانه وتعالى يسمى إيه؟ وضوء. وأصله من الوضاء وهي الحسن والجمال والنظافة، ولذلك أجمل الناس وجها أهل الإيمان بوضوئهم، فإن الوضوء نور، نور في الوجه في الدنيا ونور يوم القيامة، وهو علامة أهل الإيمان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيسقيهم من الحوض الشريف، تدعى أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الوضوء حكمه واجب بل شرط لصحة العبادة والصلاة، حكم الوضوء واجب على كل مسلم أحدث أراد أن يتوضأ، أراد أن يصلي أن يتوضأ، ودليله على ذلك أن الله عز وجل سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا يبين لنا أن الوضوء شرط للمسلم إذا كان محدثا وأراد أن يصلي أن يتوضأ، لأن يعني إذا شرطية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة في كل حين يا رب، لا فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن ذلك إذا كنت محدث، وما هو الحدث؟ نرجع للدعاء، ما هو الحدث؟ أنا أقول له قول أنت تتكلم مكانه؟ طيب ارفع عنه. وصف قائم بالبدن يمنع من العبادة، فمن كان فيه هذا الوصف وينقسم إلى قسمين، حدث أكبر حدث أصغر، فمن كان متلبسا بالحدث وأراد أن يصلي لابد أن يتوضأ إن كان حدث أصغر، وإن كنتم جنبا حدث أكبر فالطهاره بالغسل، فسيأتي بيان الغسل واضح. فهذا شرط واجب إذا أراد المسلم. دليل الآية الكريمة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وما هو الغلول؟ الغلول هو السرقة من الغنيمة خاصة، وكل سرقة غلول، وكل أخذ مال بغير حق غلول، وكل أخذ شيء بغير وجه حق فهو غلول. لكن هذا اللفظ يطلق على السرقة من الغنيمة خاصة. وما هي الغنيمة؟ هو ما يغنمه المسلمون من قتال الكفار، يسمى غنيمة. فالغنيمة ما يغنمه المسلمون من الكفار بعد قتالهم يسمى غنيمة. فمن أخذ شيء قبل أن يقسمه الإمام أي القائد الذي كان يقود الجيش فهو غلول، يعني السرقة من الغنيمة خاصة. لا يقبل صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ. يعني تفسير من الآية: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والإجماع منعقد على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. لم يقل أحد أن المسلم ممكن يصلي بدون وضوء، لم يقل أحد قط هذا الكلام، وما سمعناه ولم يقله أحد قط أنه يجوز للمسلم أن يصلي من غير وضوء. سمعنا أحد قال؟ ولا حتى المجنون الذي يخرج على الفضائيات يقول ممكن المسلم هو صايم يدخل له 10 سجاير، لكن لو زودهم بقى 11 يبقى قط. ممكن يقابل صاحبته يبوسها بوستين ومش مهم عادي مفيش أي حاجة. في مجانين بيطلعوا على الفضائيات يقولوا الكلام ده. هؤلاء المجانين ما وصلوا لدرجة أن يقولوا أن المسلم يصلي من غير وضوء. يعني لسه الجنون بتاعهم وما وصلش لهذا الحد. يعني لم يقل أحد قط بأن الوضوء ينفع، أن الوضوء ممكن نتركه ولا نصلي ونصلي بدون وضوء. يبقى الإجماع منعقد على أن المسلم يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ. واضح؟ يعني المجانين تكلموا بأشياء كثيرة، لكن لسه بعد الحمد لله ما بلغوا الصلاة، ما بلغوا شروط الصلاة. يوم ما يوصلوا يبقى خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يعني مما يؤسف الآن شغلوا المسلمين، شوف يعني أول دورة تعقد يكون العدد ضعيف بهذه الصورة. كنا إذا عقدنا دورات العدد كبير. لماذا؟ لأن ما شياطين الإنس كانوا بعد قليل حتى العام الماضي، لكن في هذا الوقت وهذا التوقيت شياطين الإنس شغالين كويس. مباريات كأس العالم، كأس العالم وهوس الناس. اللي فاتوا الماتش في ميعاده في الليل أو في النهار هيتفرج دلوقتي على الإعادة أو على التحاليل. التحاليل الطبية يمكن فيه بالهريسة يمكن فيه كذا، ويأتوا بمجانين أجنوا العالم بكورة من كل أقطار العالم وأموال باهظة، أموال تنفق لا حصر لها، إن واحد يأتي متلمع ويجلس يقعد يقول الله الواد شاف الكورة ازاي. دي عمل المقاييس اللي هي لابد أن يجب أن تتوفر في الشوطة. حتى شوطة الكورة بقى لها مقاييس ومعايير بيدرسوها. ها؟ من هي؟ واضح؟ فأصبحت حتى الكورة، شوطة الكورة لها شروط وضوابط وأركان وواجبات ومستحبات. ويأتي المحلل الرياضي يتكلم. مش مشكلة ان هم يقولوا هذا الكلام، يعني ده مش يعني ما عادي، وكل إنسان بما فيه ينضح بما فيه. لكن الغريب ان متعلم فقه الكرة اكثر من متعلم فقه الدين، ودي المشكلة. معنى اسناد ايه؟ اسم احنا خلينا في حالنا الاسم على كل من يسجل المسلمين عنه، لكن انا اتكلم ان طالب فقه القرى بالملايين والمليارات، طالب فقه الدين بالآحاد والعشرات لم يبلغوا حد التواتر بعد. ما بلغوا حد التواتر، مشهورين بس لسه، ممكن في احد، في غريب، في غريب وفي عزيز، يعني اذا بلغت الرتبه شويه بقى ايه مشهور، ما وصل حد التواصل، لكن الان كده اذهب بلغوا تواتروا تواترا رهيبا الحمد لله. يبقى الان نقول ان الاجماع ما زال منقولا ومتواترا على ان الصدوء شرط بصحة الصلاة. وما هو الشرط؟ اكتب الان بتقدم في اصول فقه في ثنايا الكلام تنتبه اليه. الشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة. ومنه قول رب العالمين سبحانه جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أشراطها علاماتها. الشرط في اللغة العلامة. ومنه الشرطي العسكري اللي في الشرطة، اسمه شرطة لهكذا ليه؟ عشان احنا معلمين حاطين له علامة، حاطين له علامة على كتفه ان ده شرطي، واضح؟ يبقى عرفت ليه شرطة؟ شرطة لأن عليه شرطة، شرطة شرطتين ثلاثة أربعة، وبعد الأربعة ممكن يبقوا حتة حديد، حتة حديدة لو كبرت تبقى نجم، لو كبرت شوية يبقوا نجمتين ثلاثة، نوم شايلينهم وحاطين النسر طاق، وبعدين ممكن نحط له سيف أو سيفين. المهم دي كلها علامات أي أشراط، وهي رتب للشرط. فالشرط في اللغة العلامة، ومنه قول رب العالمين سبحانه جل وعلا: فقد جاء أشراطها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: وسأخبرك عن أشراطها، أي أشراط الساعة، علامات الساعة، واضح؟ وفي الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم يسمى ايه؟ شرط. يعني اذا عدمنا الشرط عدمنا المشروط. قلنا الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلو صلى انسان من غير وضوء يبقى عدمنا الشرط، انسان بيصلي بلا وضوء يبقى عدمه، فاذا عدم الشرط عدمنا المشروط فصلاته باطلة، عدمنا صحة الصلاة، واضح؟ يبقى الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذه زيادة لا تكتبها، لكن افهمها، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني الآن أغلبنا، يعني ما بلاش إجماعا كلنا على وضوء، لكن نحن نصلي، يبقى الشرط موجود، لكن لا يلزم من وجوده وجود الصلاة، واضحة؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وجود ولا عدم. فلا نستطيع ان نقول لو شفنا انسان منحني في الراس وهو متوضا نقول ده ايه؟ مصلي، ممكن مش مصلي. فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاه او عدم الصلاه. واضح الكلام؟ هذا معنى الشرط. فالوضوء شرط لصحه الصلاه، شرط لصحه، والشرط يكون خارج عن العمل. فالوضوء شيء والصلاه شيء. لكن اذا كان في وسط العمل او جزء من العمل فلا نسميه شرط، نسميه ركن. كالركوع، الركوع جزء من الصلاه ام خارج من الصلاه؟ جزء من الصلاه. فنقول الركوع شرط لصحه الصلاه؟ لا، نقول ركن من اركان الصلاه. فالفرق بين، لان الركن والشرط يتفقان في التعريف، وهو يلزم من عدمه العدم. واضح؟ يتفقان في ماذا؟ يلزم من عدمه العدم، لكن يفترقان في أن الشرط خارج عن العمل وقبل العمل، والركن جزء من العمل. نعم. الآن كلامك يلزم من وجوده الوجود. ممكن إنسان راكع لكن غير مصلي، ممكن إنسان ساجد سجد شكر، هذا ليس مصلي. فالوجود للركن على انفراده، لكن هو دليل على وجود العمل. لو رأينا إنسان ساجد بنقول ده بيصلي، ثم بعد ذلك يتميز بحاله، لكن على أي حال يكفي فقط اللازم منه وهو يلزم من عدمه. لا. شرط الصحة شرط الوجوب. شرط الوجوب هو الشرط الذي بتوفره يجب الفعل على المكلف، فيسمى شرط وجوب. صح يا شهاب؟ كلام مش عندك في الكتاب، بتقرأ ايه؟ بنقول شرط الوجوب هو الشرط الذي بتوفره يجب على المكلف الفعل، وشرط الصحة هو شرط لوجود الفعل وعمله، فينبني عليه صحة الفعل أو فساد الفعل. مثال، فمثلا نقول من شروط الوجوب البلوغ، فالمسلم الصغير الذي لم يبلغ لا نقول مكلف. لماذا؟ لأنه فقد لشرط الوجوب، لا يجب عليه الصلاة. لكن من بلغ فنقول وجب عليه الصلاة، سواء في صلاة أو ما في صلاة، بنقول إيه؟ هذا واجب عليه الصلاة. فيكون البلوغ شرط وجوب، لكن الوضوء شرط صح. فلو صلى هذا المكلف من غير وضوء نقول فقط شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط صحة. فشرط الصحة يتعلق بالفعل بالعمل، وشرط التكليف الوجوب يتعلق بالمكلف. هذا أميز ما يميز به بين شرط الوجوب وشرط الصحة. فشرط الوجوب يتعلق بمن؟ من المكلف؟ العامل الذي يعمل، يصلي أو يصوم أو يحج. وشرط الصحة يتعلق بالعمل نفسه، الفعل نفسه. واضح؟ نعود إلى الوضوء. يجب على من الوضوء؟ يجب إذا تعريف شرط الوجوب شرط الصحة، نقول الوضوء يجب على من؟ يجب الأول على المسلم البالغ العاقل. قدر على إيه؟ قادر غير قادر يجب عليه الصلاة. لا تسقط الصلاة عمن به عقل. تكلم عن الصلاة. يبقى يجب على المسلم البالغ العاقل القادر، ممكن القادر كمان نمشيها معاك. يعني قادر على الماء، استعمال الماء، وقادر على ما يكون مقامه البدن. فمن فقد القدرة على استعمال الماء أو على التيمم فيصلي بلا وضوء. لا يا شيخ عبد الله. واضح؟ البالغ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم. قلنا المسلم شرط الإسلام، دليله أن الكافر لا يقبل الله عز وجل منه عبادة كما قلنا في كتاب التوحيد. والدليل اكتب دليل شرط الإسلام قول النبي، قول المولى جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالكافر عمله حاضر فلا يصح منه عبادة، هذا الأول. الثاني البالغ البلوغ. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم أن يبلغ. والبلوغ يعرف بثلاثة أشياء اكتبها علامات البلوغ واكتب تحتها: واحد، بلوغ 15 عاما، او نخليها بالترتيب احسن. يعني اذا لم توجد هذه فهذه، اذا لم توجد هذه فهذه، اذا لم توجد هذه ولا هذه فهذه. اول شيء البلوغ، قلنا بايه ثلاث اشياء، الاحتلال لان ممكن ده يحدث قبل الاثنين اللي قبل اللي جاي. الاحتلال، والاحتلام هو ان يرى، ان يبلغ الصبي مبلغ الرجال وان يخرج منه الماء الدافق. يبقى الاحتلام خروج الماء الدافق منه مناما او يقظه، يسمى ايه؟ الاحتلام. واضح؟ الاحتلال. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والصبي حتى يحتلم. الثاني من علامات البلوغ ظهور شعر العانة حول الفرج، هذا علامة ثانية للبلوغ، أن يظهر الشعر الخشن، الشعر الخشن حول الفرج. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبي بني قريظة لما حكم فيهم سعد بقتل الرجال منهم، ينظروا في الصبيان المشكوك في أمرهم هل بلغوا أم لم يبلغوا، فينظروا فمن وجدوه أنبت، يعني نبت له شعر حول العار حول الفرج، قتلوه فيكون بلغ. ومن لم ينبت أو ينبت له شعر وضعوه في السبي مع الأطفال. يبقى العلامة الثانية إيه؟ الدليل قول عطية القرظي رضي الله عنه كنت ممن لم ينبت يوم قريظة فوضعت في السبت. الدليل الثالث أو العلامة الثالثة، العلامة الثالثة من علامات البلوغ بلوغ 15 عاما. إذا بلغ 15 سنة فهو مكلف، وإن لم ينبت له شعر العانة وإن لم يحتلم. والدليل يستدلون على ذلك وإن كان ليس فيه الدليل إلا أنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لأحد فلم يجزني، يعني ده خرج مع الرجال لقتل يوم أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر الصغار فيقول هذا لا يأتي معنا صغير، لأنه لسه بعد ما كلف هذا يأتي معنا. فيقول ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني رب، قال ارجع ده صغير. وعرضت عليه يوم الأحزاب السنة التي بعدها 15 عاما فأجازني، ما بلغ 15 سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بذلك على أنه من بلغ 15 عاما فقد بلغ فهو مكلف. يبقى البلوغ، وذكرنا علامات البلوغ، ما هي يا خالد علامات البلوغ؟ ايوه قل يا محمود. الاحتلام او ظهور شهر، او ظهور شهر شعر العانة 15 عام. بارك الله فيكم. اصحى يا خالد وتجيب كراسة وقلم وتكتب وتدون وتروح تذاكر الواجب. ها الشرط الثالث العقل، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. القلم مرفوع عن المجنون فليس عليه تكليف. فمن كان فيها بلغ هذا يجب عليه الصلاة، ويجب عليه الصلاة، فإذا أراد أن يصلي يجب أن يتوضأ. لكن لو عندنا طفل عنده 5 سنين مش متوضع وقف جنب في الصف يصلي، ينفع؟ ينفع ولا ينفعش؟ ينفع. ليه؟ لأنه غير مكلف وله أجر الصلاة وله أجر الصلاة ولأبيه أجر. إذا وقف الصلاة وعنده 5 سنين لأنه مش مكلف، فما نقولوش روح اتوضع، نقول له وضع للتعليم اتوضع عشان عرفنا إن في وضوء قبل الصلاة. لكن لو وقف بلا وضوء أو هو اتوضع وجاي صلى عليه، مثلا الانسان الضبط يقف يصلي لا شيء. واضح؟ لكن من بلغ يجب، وإلا الصلاة تكون باطلة. أحسنت. متى يجب؟ إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الصلاة أن يتوضأ. المسألة الثالثة شروط الوضوء. شروط إيه؟ الوضوء. الإسلام والعقل والتمييز ذكرناه. النية، يعني يشترط لصحة وضوءك أن يكون وضوءك صحيح، صحيح أن تنوي التعبد لله. فلو شخص جاي من الشغل حران، الجو حر وجاي وعليه وش تراب، أم دخل على الحنفية فاتح ها وأم غسل إيديه وغسل وجهه وغسل راسه ومسح راسه وغسل رجليه، وغسل إيديه وغسل رجليه، ينفع يصلي؟ ما ينفعش يصلي. ليه؟ لابد أن ينوي أنه يتوضأ. نية الوضوء، يعقد قلبه على أن دي عبادة وأن دي وضوء فيتوضأ، فيبدأ بالبسملة ويهمين. فالنية شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تصح العبادة بلا نية. فما هي النية؟ بسرعة كلام سريع على النية، هذا المبحث لابد تحتفوه، ومبحث النية. النية نعم عرض. النية لغة القصد، قصد الشيء بفعل. طيب جزاك الله خير. النية في اللغة القصد، لكن النية أهل العلم لهم أحوال فيها. فالنية عند الفقهاء، عند الفقهاء تختلف عن النية، عن النية عند أرباب السلوك. فعند الفقهاء يقولون النية هي تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات، تمييز العبادات بعضها من بعض. يعني ايه؟ يعني في انسان متعود انه قبل ما يقوم، اول ما يقوم من النوم بيقوم رايح على الدش، واخد له دش ومفوق نفسه وماشي، دي اسمها ايه؟ عاد. ينفع يصلي؟ لا، يعني دي عادة من هو متعود على هذا. متى يصلي؟ إذا نوى إن هو بيغتسل ليتطهر، ليتطهر ليصلي. فمجرد النية دي تميزت بين عدته وبين عبادته. ماشي؟ يبقى النية هي تمييز، تفريق يعني العادة عن العبادة. الأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. لو الإنسان واقف أمامك بيصلي، بيصلي الآن، دخل الإنسان صلى 4 ركعات، تستطيع أن تقول هو صلى الظهر أو العصر؟ من الذي يعرف؟ هو نفسه، هو نفسه اللي يعقد النية، هي بالظهر أو العصر. فلكي يصح صلاته لابد أن يميز، هل هو يقصد الظهر فينوي الظهر ويصلي 4 ركعات؟ أو ينوي العصر بقلبه ويصلي 4 ركعات. ممكن الإمام بيصلي العصر وأنا ما صليت الظهر وجاي متأخر، كنت في السفر أو هنا أو هناك، وجيت ولقيت الإمام بيصلي في العصر وكبر وبدأ في العصر، وأنا دخلت وراه بنية الظهر، إيه الفرق بيني وبينه؟ إني هو بيصلي العصر وأنا بصلي الظهر. يبقى النية هي تميز العبادة بعضها عن بعض، وتميز العبادة من العادة. والنية عند أرباب السلوك هي إخلاص العمل لله، أن يكون عملك قصدك وجه الله، ما تقصد الناس تنظر إليك أو الناس تنظر، تسمى إيه؟ النية. إنما الأعمال بالنية، فهذا شرط من شروط الوضوء. الماء، لكن في أهل العلم دائما يلصقون هذا الكلام حتى يخلصوا الناس من من البدع. يقولون دائما النية محلها القلب، ولا يجوز الاشتراط التلفظ بها، ولا يجوز التلفظ. يعني واحد واقف على حنفيه نويت اتوضا وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاصلي الظهر، ينفع؟ انت بتعلم من؟ عاوز تلم الناس عليك تعرفهم ان انت بتتوضا، ولا عاوز تعرف ربنا تعالى الله ان انت بتتوضا؟ النية محلها القلب، والرسول فعل هذا، الرسول ما تلفظ بالنية، النية محلها لأن النية عقد القلب، عقد إيه؟ القلب، فلا يجوز التلفظ ولا يشرع التلفظ بها في أي عبادة من العبادات، لا صلاة ولا وضوء ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا أي شيء، المهم القلب في قلبك أنت بتقصد وجه الله، بتقصد العبادة ولا بتقصد العادة؟ يبقى النية محلها إيه؟ ولا صيام. تبييت النية بالليل إنك ناوي تصوم رمضان بس، لما تقول نويت أصوم رمضان يا رب، لا يضر. هذا لا ينسى بنية، التلفظ في الحج، اللهم لبيك حجة، أو في العمرة، اللهم لبيك عمرة، لا يسمى نية، لأن النية معقودة في قلب الحاج والمعتمر عندما خرج من بيته، وعندما أحرم، لأن هذا الكلام ما يقال إلا بعد ما بيحرم، يلبس ملابس الإحرام يعني، وهي التفصيل. لكن يسمى إهلال، يسمى إيه؟ إهلال. مثل قولنا لما نقف في الصلاة، بنقول إيه؟ أول شيء الله أكبر، فكذلك قول الحاج والمعتمر اللهم لبيك حجة وعمرة. وضحت؟ هذا يسمى إهلال، يعني بداية العمل. أما النية سابقة عن العمل، خارجة عنه كما قلنا، خارج العمل برا أو أولا بعيدا في القلب، فلا يشرع التلفظ بالنية، فلا يشرع التلفظ بالنية. الشرط الذي يلي ذلك أن نستخدم الماء الطهور، وما هو الماء الطهور؟ أيوة، وهو الماء الذي لم يتغير بنجاسة، وإحنا سبقنا الكلام عنه، وهذا الماء الطهور. الرابع فين صاحب الحلمة؟ إزالة أي مانع يمنع من وصول الماء البشر. هل الحنة مانع؟ لا، الحناء ليست مانع، المانع هو الشيء الصلب الذي يحول بين الماء والوصول إلى البشرة، مثل جمع منقر مناكير، مثل المناكير جمع منقر، ومثل بوهية، البوية الإنسان بيستخدم بيشتغل في وقع على إيده بوية، هذه تمنع، يبقى يجب أن يزيلها أولا، إزالة أي شيء من وصول الماء إلى البشرة، واضح؟ لكن الحناء، الكريم، الجلة، الجل اللي بيحطه على الشعر، جل لا يمنع وصول الماء، كل ذلك يعني بيمتص الشعر أو كذا والمية بتوصل، فالجل لا يمنع الماء، الكريمات لا تمنع الماء، الحناء لا تمنع الماء، إنما الذي يمنع الماء الشيء الصلب الذي يتصلب على الجلد مثل المناكير ومثل البوي، ومثل البوي، ومثل مثلا لو واحد بيشتغل بلزق أمير أو شيء ولزق بأصابعه ينبغي أن يزيل، لأن هذا مادة عازلة، مادة تعزل الماء عن وصوله إلى البشر. لا، المشقة تجري بالتيسير، يعني إذا تعصر عليه تعصر شديد خلاص، وبقي شيء يسير يعفى عنه، يعفى عنه. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عديم نحوهن وطلاء الأظافر. الشرط الذي يلي ذلك الاستجمار والاستنجاء عند وجود سبيبهما لما تقدم. يعني هذه مسألة، يعني لو إنسان دخل الخلاء، دخل الخلاء وأراد أن يتوضأ، ينبغي أن يزيل المتبقي على الفرج من نجس، إما بول أو غائط. لماذا؟ للاستنجاء أو بالاستجمار كما سبق في بدء آداب قضاء الحاجة. الشرط الذي يلي ذلك الموالاة. الموالاة ما هي؟ الموالاة أن تبدأ بغسل الأعضاء، إذا انتهيت من عضو تتبعه بالعضو الذي يليه والذي يليه، فلا يكن بينهما فصل. هذا معنى الموالاة. والصحيح في الموالاة أنها ليست بشرط وليست بواجب، إنما هي مستحبة. الموالاة إيه؟ مستحبة. يعني لو إنسان بتوضأ والمية قطعت عليه وهو بيغسل وجهه، غسل الوجه، المية قطعت، عاوز يغسل إيديه ويكمل. يا أولاد هاتوا لي مية، جابوا له المية. خدت لها دقيقتين ثلاثة خمسة، يكمل وضوءه صحيح على الصحيح. فالموالاة ليست بشرط، إنما هي مستحب. الترتيب وسيأتي بيانه بعد ذلك في الواجبات، فالصحيح أيضا يعني هو خلاف بين أهل العلم والجمهور على أن الترتيب سنة وليس واجب، والله أعلم. الأخير من الشروط غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، أي تعميم العضو كامل من الأعضاء الواجب غسلها، وسيأتي الأعضاء التي يجب غسلها وهي فرائض الوضوء، أن يغسلها غسلا كاملا. هذه شروط الوضوء. نعم، البسملة. البسملة كيف تضعها في الشروط؟ البسملة مستحبة صفات. أنا بتكلم عن الشروط الآن، لسه هنتكلم عن الواجبات. الواجبات سريعا في خمس دقائق، خمس دقائق فقط نذكر فيها الواجبات. واجبات أي فروض أعضاء الوضوء، وهي التي ذكرها الله عز وجل في الكتاب. كلام مجمل، كل ما ذكر في الآية الكريمة فهو واجب الغسل أو المسح. وما هي؟ قل يا خالد. الأول الوجه، الوجه، الأيادي، الأيدي إلى المرفق، مسح الرأس، مسح الرجلين. هذه الأربع واجبة. الأربع إيه؟ واجبة. الوجه بكامله وحدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. ومن سدل من اللحية ليس من الوجه على الصحيح، يعني ما زاد عن حدود الوجه من اللحية ليس من الوجه. غسله مستحب وليس بواجب، لكن لو إنسان غسل أخذ الماء هكذا وغسل إلى هذا الحد فقد نفذ الواجب الذي عليه. يبقى حدود الواجب منين؟ من منبت الشعر المعتاد، يعني واحد يقطع لي كده أقرع، مش هنقول له اغسل من أول شعرك كده، شعره في النص هنا، يبقى احنا نزود عليه حد. لا، من أول المعتاد، الإنسان اللي ما عندوش صلع يعني، من أول الشعر، هذا حدود الوجه، إلى أسفل الذقن. طيب هذا الجزء من الوجه ليس من الوجه. فالوجه ما واجهت به غيرك. إلى من شحمة الأذن، شحمة الأذن عرضا، ده الوجه. وما زاد عن ذلك ليس من الوجه. يجب غسله كاملا، يجب غسله كاملا، هذا الوجه. يبقى الوجه أول شيء، الوجه، حدود الوجه. والدليل قول المولى جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق. يعني المضمضة مضمض إدخال الماء وتحريكه في الفم ثم مجه، تسمى إيه؟ مضمضة. قالوا: واجب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. والاستنشاق كذلك، لأنه من الوجه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: وليجعل في منخريه ماء ثم لينتسل. حديث أبو هريرة في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مذهب الإمام أحمد، وحجته قوية في وجوب المضمضة والاستنشاق. والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق سنة. اكتب الكلمتين دول واحفظهم وخلاص بدون تفصيل، لأن التفصيل يطول. المضمضة والاستنشاق دليل من قال بوجوبهما، قال أنهما من الوجه، لأن الأنف في وجهك والفم في وجهك، والله عز وجل أمر بغسل الوجه كاملا فقالوا هو واجب. مسح الرأس، ومسح الرأس كله، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه رأسه هكذا، يبل يديه بالماء كما في حديث عبد الله بن زيد، ويبدأ من مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم، ويذهب بهما إلى قفاه صلى الله عليه وسلم، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمسح الرسول؟ أخذ ماء بل يديه، ثم بدأ بمقدم الرأس، وذهب بيديه إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه صلى الله عليه وسلم. هذه صفة مسح الرأس. قال: ومسح الأذنين مع الرأس. في إيه؟ نساء، النساء المرأة تعمل هكذا كذا، إيه المشكلة؟ إذا من شعرها طويل تنتهي إلى حدود الرأس ثم ترتد، تنتهي إلى حدود إيه؟ الرأس، يعني شعرها واصل أسفل ظهرها. لا نقول لها ارتدي إلى أسفل، لكن نقول إلى إيه؟ حدود الرأس وترجع. نعم، تلمس إيه؟ أطراف إيه؟ لا، لو فيها خمار تمسح على الخمار وسيأتي الناس على الخمار. لو المرأة لابسة خمار، لو الرجل على رأسه عمامة، هيبدأ من مقدم الرأس ويمسح على العمامة ثم يعود، وهي كذلك. واضح؟ أمامكم دقيقتان. مسح مع الأذن، مع الأذنين. وقالوا أن الأذنين أيضا واجبة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنين من الرأس. والصحيح أن هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل المصطلح كما سيأتي معنا أن يضربون مثلا بالحديث الذي كثرت طرقه عن الرسول ولم يصح، حديث الأذنين من الرأس. ومسح الأذنين فيه ستة أقوال عن أهل العلم، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه على هذه الصفة، يضع إصبعيه السبحتين في اسم غير أذنيه ويمسح بالإبهامين على ظاهر الأذن صلى الله عليه وسلم، هكذا هكذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسح الأذنين سنة، مسح الأذنين سنة. غسل الرجلين ولا خلاف في ذلك، الآية الكريمة واغسلوا وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين اليدين رقم سقط من هنا رقم اثنين اليدين. غسل اليدين إلى المرفقين، المرفق هذا العصر يغسل المسلم لابد. وهل إلى بمعنى مع أم إلى إلى الغاية؟ الصحيح إن إلى بمعنى مع، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم أن المسلم يبعث يوم القيامة محجل من أثر الوضوء، فيغسل المرفق مع اليد. فإلى بمعنى مع، وحروف الجر تتناوب في لغة العرب، مثل قول رب العالمين سبحانه جل وعلا، قال فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، قال فيه لكن المعنى على. فإلى المرافق أي مع المرافق، وإلى الكعبين أي مع الكعبين. فيجب على المسلم أن يغسل حتى يغطي الكعبين. والكعبان ما هما؟ خالد محمود، هما العظمان الناتئان أعلى الكعب أعلى القدم، واضح؟ يسمى ايه؟ كعب. اما مؤخر القدم يسمى عقب، واضح؟ والى بمعنى وارجلكم الى الكعبين، يعني مع الكعبين. اخذنا منكم دقيقة زائدة. الترتيب، الترتيب اي يغسل الاعضاء مرتبة، يعني يبدأ كما قال الله بالوجه يدين. فلو غسل اليدين قبل الوجه قال وضوءه باطل، فالصحيح انه صحيح. جاء عن علي رضي الله عنه قال